ومن هنا يعني نخلص إلى القول ببطلان الحديث المشهور عند الفقهاء المتأخرين وبخاصة في كتب الأصول خاصتهم، اللي بيرد لإثبات القياس وشرعيته حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله. هذا حديث باطل مع تداول علماء الأصول له واحتجاجهم به. باطل أولا من حيث معناه، وهذا هو المقصود. وجرأنا على مثل هذا الإبطال أن إسناده فيه جهالة، فهو سندا ضعيف متنا باطل. أما الضعف من حيث السند أن فيه رجلا مجهولا اسمه الحارث ولا الحارث بن عمرو، وهو يروي عن أصحاب لمعاذ عن معاذ، فأعل بعلتين اثنتين، إحداهما قاطعة الأخرى ليست كذلك. العلة الأولى المعلة وهي العلة الحقيقية هي الجهالة الحارث ابن عمرو هذا. العلة الثانية عن أصحاب معاذ، فقال بعض جماعة يبعد عنهم الكذب ويبعد عنهم سوء الحفظ، وهذا كلام منطقي مقبول، لكن العلة دونها وهو الحارث بن عمرو هذا، ولذلك فالسند ضعيف باتفاق علماء الحديث، ولذلك حكم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري على الإنكار هذا الحديث بهذا الإسناد. أما كون باطلا هذا الحديث بهذا الإسناد، أما كون باطلا من حيث متنه، فهو أنه جعل مرتبة السنة، هنا الدقة، جعل مرتبة السنة بالنسبة للقرآن كمرتبة السنة مع القياس. متى يقيس الإنسان؟ حين لا يجد في السنة. متى يلجأ إلى السنة؟ حينما لا يجد في القرآن. هذا خطأ، يجب الجمع بين القرآن والسنة معا، وليس أن تنظر في القرآن والله ما وجدت الجواب تنزل للسنة، نزلت السنة ما وجدت الجواب تجتهد رأيك. ليس هكذا منزلة السنة من القرآن كمنزلة القياس من السنة، وإنما هما توأمان، القرآن والسنة، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. ولذلك فمن أصول الفقه السلفي الصحيح هو حينما يريد الإنسان أن يعطي حكما في مسألة ما أن ينظر إلى الثقلين، إلى المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة. نزل بعد ذلك كما جاء في حديث معاذ يجتهد رأيه، أما الفصل بينهما فهذا هو منشأ الضلال. وأنا في اعتقادي أنه من أكبر أسباب الفرقة التي جعلت المسلمين فرقا وشيعا وأحزابا هو أنهم لم يجروا بنسبة واحدة في تطبيق هذا المنهج العلمي الصحيح، وهو الجمع دائما بين الكتاب والسنة في كل مسألة أصدروا فيها رأيا، وبخاصة إذا كانت مسألة لها علاقة بالعقيدة. فلهذا لا يجوز التفريق بين القرآن وبين السنة. فإذا عرفت هذه الحقيقة وكان معلوما لديك أن العم والخال هما من المحارم، فلا يهمنك بعد ذلك أنهما لم يذكرا في آية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. وهذا مثال أيضا من مثال الرضاع، وله أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، من أشهرها وأسهلها فهما على عامة الناس: حرمت عليكم الميتة. النص القرآني: الميتة، السمك ميتة، الجراد ميتة، فهما بنص القرآن حرام، لكن لا يجوز الإفتاء بناء على هذا النص حتى تضم إليه ما جاء في السنة. جاء في السنة: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. وجاء في السنة التي هي أصح من هذا الحديث قصة أبو عبيد بن الجراح لما أرسله عليه الصلاة والسلام في سرية إلى اليمن إلى البحر الأحمر، فجاعوا حتى اضطر أبو عبيد أن يجمع التمر من جميع السرية ويعطي لكل فرد تمر أو تمرتين حتى نفد الزاد كله. فأرسل الله إليهم حوتا ضخما جدا رأوه من بعيد، فذهبوا إليه وإذا هو حوت ألقاه البحر، وكان من الضخامة بحيث أنهم نصبوا ضلعا من أضلاعه، فكان يمر الراكب على الناقة من تحته، يعني نفق. فأخذوا أكلوا منه وتزودوا منه، ولما أبلغوه الرسول عليه السلام خبره قال طلب منهم أن يطعموه منه. فهذه ميتة، فإذا أخذنا القرآن قلنا حرام، لكن إذا ضممنا إلى هذا النص قلنا إذن الآية هنا مطلقة قيدتها السنة. وكم وكم من نصوص الكتاب مطلقة مقيدة بالسنة، عامة مخصصة بالسنة، وهكذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. الذي أشكركم شكرا يكون صعبا. نعم. قهوتنا بنية واشربها بنية. وهذه نكتة مصرية. ما شو معنى باب النية؟ يعني حسب ما يعني بيجوز انه تكون فرض او واجب او سنة. بالنية مش بها، بالنية بالنية بالنية مش لون يعني بالنية. اي شو ما يعني تجري عليها احكام الخمسة. اي جزاك الله عندي لعب عيني في لعب عيني ادرسوا يا الله العقل يعني متأخر يؤخر السنة، يصبر مؤخرا يؤخر السنة، يعني بالنسبة للعقل السنة بيان في هذا القرآن كيف لو ان يكون ويؤخر بيانه يعني غير مقبول. هذا ما قلناه ونقوله دائما وابدا.